بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب من صحيحه: باب حق الضيف. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا حسين عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت: بلى. قال: فلا تفعل، قم ونم وصم وأفطر، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإنك عسى أن يطول بك عمر، وإن من حسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام، فإن بكل حسنة 10 أمثالها، فذلك الدهر كله. قال: فشددت فشدد علي، فقلت: فإني أطيق غير ذلك. قال: فصم من كل جمعة 3 أيام. قال: فشددت فشدد علي، قلت: أطيق غير ذلك. قال: فصم صوم نبي الله داود. قلت: وما صوم نبي الله داود؟ قال: نصف الدهر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في تراجمه لكتاب الأدب من صحيحه: باب حق الضيف. باب حق الضيف، أي ما جاء من النصوص في حق الضيف. وحق الضيف هو إكرامه كما سيأتي في الأحاديث. ثم ذكر تحته حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان هو فيه، إما أنه في مسجد أو في البيت، فكان الداخل هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قوله: ألم أخبر، يعني أحق ما أخبر به عنك، وليس المقصود هو الاستفهام أنه وقع الخبر عنك أم لا، ولكن المقصود أحق ما أخبر به عنك. ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ وهذا الأسلوب سبق التنبيه عليه في أنه هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مع كل من بلغه عنه شيء أنه كان عليه الصلاة والسلام يتثبت في الأمر، مع أنه ما كان يتهم أصحابه في نقلهم، ولكن إذا بلغه شيء عن بعض أصحابه تثبت وسأل، كما سأل هنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ يعني يقوم الليل كله ويصوم النهار كله، يسرد الصوم. قال: قلت: بلى، أي نعم، أي أن هذا حصل ووقع مني، وما أخبرت به هو حق. قال: فلا تفعل، قم ونم وصم وأفطر. وهذا التوجيه الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو إجمال في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القيام والصيام، وهذا موافق لما ذكر، لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرهط إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بعضهم أن يصوم ولا يفطر، وبعضهم يقوم ولا ينم، وبعضهم لا يتزوج النساء. قال: أما إني أخشاكم لله، أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء. فهنا وجهه إلى هذا الهدي العظيم، فقال له: عليه الصلاة والسلام قم ونم وصم وأفطر، أي اجمع بين القيام والنوم. والمقصود بالقيام هو قيام الليل، وهو أن يقوم شيئا من الليل وينام بعضه، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الأنبياء قبله، أنهم يقومون شيئا من الليل وينامون شيئا منه. وصم وأفطر، وأرشده إلى الجمع بين الصيام والفطر، وهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام في الصيام. ثم بين له العلة وبين له الحكمة، وذلك أن سرد الصيام قد يظن أنه عبادة وأنه خير من صيام بعض الأيام وفطر بعضها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده هنا إلى أنه في حال إفطاره تتعلق به حقوق أخرى لا يمكن أن يؤديها إلا مع فطره، فدل على أن هذا هو أكمل الهدي، وأن الجمع بين الصيام والقيام والنوم أنه أكمل من سرد الصيام ومن قيام الليل كله، لأن هناك حقوق أخرى. المسلم ليست عبادته مقتصرة على نفسه في أنه يصوم النهار ويقوم الليل، وإنما هناك حقوق أخرى متعلقة به، وهذه الحقوق شرعها الله وأوجبها على عباده، فإذا سرد الصيام لربما قصر فيها فيكون متنفلا مع التقصير في الواجبات، وهذا نقص. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لجسدك عليك حقا، لجسدك عليك حقا. وذلك أن الجسد أنه لا يمكن أن يستقيم وأن يحصل له النشاط إلا بالجمع بين النوم والقيام، وإلا من قام الليل كله فإنه لا بد أن يكسل في النهار، ولا بد أن يتعب جسده وجسمه، وكذلك إذا سرد الصيام فإنه لا بد أن يكون هذا على حساب قوى الإنسان، ويكون نتيجة ينتج عن هذا ضعف البدن ولربما الأمراض. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لجسدك عليك حقا، وهذا دليل على أن حتى جسد الإنسان له حق عليه، حتى الجسد له عليه حق. وإن لعينك عليك حقا، والمقصود بقوله وإن لعينك يعني أن الله عز وجل كتب النوم وجعل الإنسان راحته في أن ينام وترتاح ويجد راحة بدنه في النوم، فمن لم ينم فإنه لم يؤدي حق عينيه وحق بدنه عليه، فإن النوم راحة للإنسان. وإن لعينك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، لزورك بمعنى زوارك الذين يزورونك، والزور هنا مصدر ولكنه أريد به الفاعل بمعنى زائرك، كما يقال صوم ويراد به الصائم، ونوم ويراد به النائم، كما سيأتي زيادة إيضاح في شرح الإمام البخاري لهذه الكلمة وما جاء في معناها. وإن لزوجك عليك حقا، وهذا أيضا حق الزوجة، وأن لها حقا على زوجها، فإذا نام قام الليل وصام النهار لربما فرط في حقها، فالزوجة لها حق. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. وليس حق الزوجة أيضا مقتصر على يعني إتيان المرأة، وإنما هناك حقوق أخرى من الملاطفة والمداعبة كما جاء، وملاعبة الرجل أهله ومؤانستهم والجلوس معهم وقضاء حوائجهم، فإذا انشغل بالصيام والقيام انشغل عنهم وفرط في حقوقهم. قال: وإنك عسى أن يطول بك عمر، وهذا علامة من علامات النبوة ودليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فقد طال عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وإن من حسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام، أرشده النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بين له الهدي المجمل فقال له قم ونم وصم وأفطر، وهذا هو الهدي التام. ثم بين له الحكمة من ذلك، ثم بين ما ينبغي أن يكون عليه، فأرشده إلى أن يصوم من كل شهر 3 أيام. وهذا فيه دلالة على أن من أراد الصيام فليصم من كل شهر 3 أيام، لأن هذا هو الذي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، ولأن هناك عبادات أخرى غير الصوم. فإذا الإنسان ضرب بسهم مع أهل الصيام في صيام من كل شهر 3 أيام وصام الاثنين والخميس، فهذا خير عظيم في هذا الباب. ثم تكون هناك واجبات أخرى وعبادات أخرى، أما إذا اشتغل بالصوم لربما فرط في بعض الأمور الأخرى. فهذا يدل على أن هذا هو أكمل الهدي، وهو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، مع أنه كان يعرف قوة عبد الله بن عمر، وأنه كان يسرد الصيام ويقوم الليل كله، وأنه رجل قوي وليس بضعيف، ومع هذا أرشده النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن من حسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام، أي يكفيك أن تصوم من كل شهر 3 أيام، فإن بكل حسنة 10 أمثالها، فإن بكل حسنة 10 أمثالها. وذلك أن صيام 3 أيام من كل شهر تعدل صيام 30 يوما، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك الدهر كله، قوله فذلك الدهر كله يعني 30 يوم، وهو الشهر كله. فإذا صام من كل شهر 3 أيام فكأنما صام الدهر كله. ولهذا رويت هذه اللفظة الدهر والدهر بالضم والفتح، فالدهر على معنى أن 30 يوم من كل شهر هي الدهر كله، وعلى رواية الفتح أنك إذا صمت 3 أيام من كل شهر صمت الدهر كله. فالمقصود إما أن يكون الخبر عن 30 يوم وأنها الدهر من كل شهر 30 يوم، وهذا هو الدهر، كل شهر يتألف من 30 يوم، فالدهر كله 30 يوم من كل شهر. وإما أن يكون خبر عن الصيام، فإنك إذا صمت 3 أيام من كل شهر صمت الدهر كله. قال فشددت فشدد علي، وهذا خبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في آخر حياته لما طال به العمر، قال فشددت فشدد علي، لأنه طلب الزيادة فشدد عليه بما طلب هو ورخص له فيه. فقلت فإني أطيق غير ذلك، فقلت فإني أطيق غير ذلك، في بعض الروايات أكثر من ذلك، يعني أطيق أكثر من هذه الأيام. قال فصم من كل جمعة 3 أيام، من كل جمعة المقصود بالجمعة هنا الأسبوع وليس المقصود الجمعة، فإنه لا يمكن أن تكون الجمعة في الأسبوع 3 أيام، فهذا دل على أنه يطلق على الأسبوع، يسمى ببعض أيامك، كما يقال في الأسبوع جمعة وسبت. ولذا قيل في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لقباء أنه كان يزور قباء سبتا، قيل يعني في الأسبوع مرة وليس المقصود في يوم السبت. فقوله هنا كل جمعة بمعنى كل أسبوع 3 أيام. قال فشددت فشدد علي، قلت إني أطيق غير ذلك، يعني أطيق أكثر من صيام 3 أيام في الجمعة وفي الأسبوع. قال فصم صوم نبي الله داود، قلت وما صوم نبي الله داود؟ قال نصف الدهر، في بعض الروايات قال إني أطيق أكثر من ذلك أو غير ذلك، قال لا أكثر من ذلك، يعني ليس هناك صيام مشروع أكثر من هذا الصيام. فهذا أكثر الصيام، وهو أن يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا صيام نبي الله داود عليه السلام. فندم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في آخر حياته، ولهذا كان يقول ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه تجربة العابد الزاهد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه كان قويا شديدا ثم إنه بعد ذلك ضعف، لم يضعف في دينه ولا في إيمانه ولكن بدنه، فإن الإنسان إذا كبر سنه ضعف بدنه، وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال فلعل يطول بك عمر، إن الإنسان في حياته في بداية حياته يطيق ما لا يطيق في آخر حياته. ولهذا من الفقه أن يختار الإنسان عبادة يرجو من الله عز وجل أن يوفقه للمداومة عليها حتى يموت، بأن يصوم 3 أيام من كل شهر، فإذا وفقه الله للمداومة عليها حتى يلقى الله بها ويكتب من المداومين على هذا العمل فإن هذا خير كثير، ومما يرجى له أن يوفق للمداومة عليه. وأما صيام يوم وإفطار يوم فإنه وإن كان مشروعا فإن كثير من الناس يعجزون عنه، ولهذا بعض الناس يترك بعد المداومة. وأما عبد الله بن عمرو رضي الله عنه فإنه داوم على ذلك لكنه وجد مشقة في ذلك، ولهذا كان يقول ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن لزورك عليك حقا، بمعنى لزائرك عليك حقا، والزور كما تقدم هم الزوار والضيوف، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لهم حقوقا على المسلم، فإذا صام النهار وقام الليل لم يجد وقتا أن يضيفهم وأن يجالسهم وأن يأكل معهم وأن يسمر معهم السمر الذي لا يترتب عليه مخالفة الشرعية. قال رحمه الله تعالى باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه، وقوله ضيف إبراهيم المكرمين، ثم ذكر هذه الترجمة باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه، أي ما جاء في إكرام الضيف. والترجمة الأولى هي في بيان حق الضيف على وجه الإجمال، ثم في هذه الترجمة زيادة تفصيل وإن من حقه إكرامه. باب إكرام الضيف أي ما جاء في إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه، خدمته إياه، وأن من حق الضيف خدمته، وليس المقصود هو أن يقدم له الطعام وإنما يقوم بخدمته، فإن احتاج شيئا أحضره إليه، إن احتاج شيئا من الأمور التي يحتاج إليها ويمكن أن يخدمه فيها بأن يقوم هو بنفسه بخدمته، فإن خدمة الضيف من إكرامه وليس المقصود هو إطعامه فقط. ثم قال وخدمته إياه بنفسه، فقيد الخدمة هنا أنها بالنفس، وذلك أنه يمكن أن يخدمه بأن يأمر من كان تحته من أو من له عليه ولاية وإمارة من أبنائه وخدمه أن يخدموا الضيف، لكن خدمة الضيف بنفسه هذا فيه إكرام له، وأنه محب له، وأنه محب لزيارته. وقوله ضيف إبراهيم المكرمين، وهذا فيه إشارة للآية في قول الله عز وجل هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، والشاهد في قوله المكرمين، فإن الله عز وجل وصف ضيف إبراهيم وهم الملائكة الذين أرسلهم الله عز وجل وبشروه بغلام عليم وغلام حليم، وأخبروه عن أنه أرسل بالعذاب إلى قوم لوط، فوصفهم الله عز وجل بأنهم مكرمين، ووصف إبراهيم بأنه أكرمهم، قال فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم فقال ألا تأكلون، أي أنه أكرمهم وكان بنفسه يقوم على خدمته عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه شاهد للترجمة وهو إكرام الضيف والقيام على خدمته بنفسه. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري. نقرأ الإمام البخاري ما عندك؟ أقول قال أبو عبد الله، هنا توضيح وزيادة أو تفسير من الإمام البخاري تحت هذه الترجمة، قال أبو عبد الله ويعني نفسه، لأن الإمام البخاري إذا قال أبو عبد الله فيعني نفسه. قال يقال هؤلاء زور وهؤلاء زور وضيف، ومعناه أضيافه وزواره. هذا تفسير منه للزور بأنهم هم الأضياف والزوار. قال لأنها مصدر، مثل قوم رضا وعدل، مثل ما يقال قوم رضا أي مرضيون، فتقول قوم رضا بمعنى مرضيون، وقوم عدل بمعنى عدول. كذلك يقال قوم زور بمعنى زائرون. قال ويقال ماء غور وبئر غور وماءان غور ومياه غور. وذكر أنه في معنى في وزنه غور وزنا، وكذلك أنها تأتي بمعنى الفاعل، فغور مصدر بمعنى غائر. قال ماء غور وهو الماء الذي ذهب في الأرض. ثم قال ويقال بئر غور وماءان غور ومياه غور، في بيان أن هذا المصدر أنه يصلح للمفرد والمثنى والجمع. وكذلك يقال للزائر يقال زور للرجل وللمثنى للمفرد والمثنى والجمع. ولعل هذه الحكمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولزورك عليك حقا، يعني سواء كان هذا الزائر واحد أو اثنان أو جمع. قال ويقال الغور الغائر لا تناله الدلاء، لا تناله الدلاء كل شيء، يعني بمعنى الماء الذي غار في الأرض فلا تناله الدلاء. والدلاء هي ما يجعل في البئر من الآلة التي يجذب بها الماء من قعر البئر وتربط بحبل، هي معروفة. فإذا غار الماء في آخر البئر فإنه لا تناله الدلاء. قال الغور الغائر لا تناله الدلاء. قال ويقال الغور الغائر لا تناله الدلاء. نبه الإمام بن حجر على أن هذا منقول عن أبي عبيد القاسم بن سلام، وهو إمام في اللغة، فأخذه الإمام البخاري منه في قوله ويقال الغور الغائر لا تناله الدلاء. ثم قال كل شيء غرت فيه فهو مغارة، يعني الشيء الذي يذهب في الأرض تقول غرت فيه مغارة بمعنى أنه ذهب. ثم قال تزاور تميل من الزور، وهذا إشارة إلى قول الله عز وجل وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين. يشير هنا إلى أن هذه اللفظة أنها تأتي بمعنى الميل، أنها تأتي بمعنى الميل. تزاور تميل من الزور، والأزور الأميل، والأزور الأميل، فهنا أشار إلى أن هذه الكلمة تأتي بمعنى الميل. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي شريح الكعبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك مثله، وزاد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ثم ذكر هذا الحديث من حديث أبي شريح الكعبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذا فيه إشارة إلى أن إكرام، بل فيه نص على أن إكرام الضيف أنه من شعب الإيمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، إيمان بالله واليوم الآخر، كثيرا ما تذكر هذه الجملة، الإيمان بالله وهو متضمن الإيمان بالله عز وجل والإقرار بالأسماء والصفات والأفعال والإقرار له بالألوهية، وكذلك الإقرار له بالمخلوقات التي خلقها من الملائكة والرسل وبكتبه من سائر أركان الإيمان. ثم اليوم الآخر يذكر أيضا لعظم الإيمان به، ولأن التصديق به يتضمن الإيمان ويتضمن احتساب الأجر على الله عز وجل. فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه، فدل على أن من شعب الإيمان إكرام الضيف، وأن من حق الضيف إكرامه. نبه شيخ الإسلام ابن تيمية على قول النبي صلى الله عليه وسلم فليكرم ضيفه، قال لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فليطعم ضيفه، فليطعم ضيفه، وذلك أن الإكرام أعم من الإطعام، فإن الإكرام يدخل فيه الإطعام وغيره، يدخل فيه الإطعام وغيره من الأمور الأخرى. ثم أيضا قد يكون الضيف لا يحب الطعام، بل ربما تضرر به، ولهذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فليطعم ضيفه، وإنما قال فليكرم ضيفه، وذلك أن الضيف أحيانا لربما لم يرغب في الطعام أو رغب في نوع معين. فبعض الناس الآن يتكلف في جلب طعام كثير، لربما يغضب بعض الناس من كثرة الإسراف وكونه يأتي بطعام كثير لا يؤكل منه إلا القليل، ولهذا يخبر الكثير من الناس أنه لا يمتنع من زيارة أقاربه إلا ما يرى من تكلفهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فليكرم ضيفه. والناس يقولون يعني إكرام الرجل طاعته، إكرام الرجل طاعته، فهنا لاحظوا اللفظ، لفظ النبي صلى الله عليه وسلم قال فليكرم، فمن إكرامه أن تطيعه وأن لا تغضبه وأن لا يعني تفعل شيئا يكون له أثر على الضيف، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فليكرم ضيفه، فهذا يدخل فيه الإطعام إن رغب فيه، وطاعته فيما يريد إن رغب، والقيام على خدمته وعلى شأنه. فليكرم ضيفه. والضيف هو من قدم من مكان بعيد ونزل بالناس، وقيل إن الضيافة إنما تكون في القرى لا تكون في الأمصار، كما قال بعض أهل العلم وقال سحنون إنما الضيافة في القرى، وأما في الحاضرة ففي الفندق ينزل فيها المسافرون، ففي الفندق ينزل فيها المسافرون. هذا دليل أن الاسم فندق الآن قديم، والفنادق أو الفندق معروفة قديما، وهي أماكن ينزل فيها الغريب والمسافر، فإذا كان هناك أماكن مخصصة أو أنه ممكن أن تستأجر للمسافرين فإن هذا مما يرخص فيه للناس في عدم الضيافة، لأن هناك من يقوم بهذا الأمر، وقد يرغب بعض الضيوف أن يكونوا في هذه الأماكن أفضل من نزولهم على أناس في بيوتهم. وقيل إن ولهذا قيل إن الضيافة إنما تكون في القرى، لأنه ليس فيها منازل وليس فيها بيوت وليس فيها فنادق وليس فيها طعام. ومن أهل العلم من يرى أن الضيافة هي في كل بلد ومصر من البوادي والحواضر، إذا نزل الضيف بهم فإنه يجب إكرامه، وهذا الأمر يرجع إلى العرف، وهو أن الناس إذا نزلوا على رجل فإذا كان في عرف الناس أن يكرموه وأن يقدموا له الطعام وأن يسكنوه، فإنه يجب عليهم أن يقوموا بواجب الضيافة. قال فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة. ثم بين من حق الضيف ومن إكرامه أن جائزته يوم وليلة، والجائزة قيل هي ما يقدم له لقاء جوازه في هذا المكان، الجائزة مأخوذة من الجواز والمرور، فإن إذا مر بهذا المكان فإنه يطعمه ويقدم له جائزته، أي حق جوازه ومروره به. والضيافة 3 أيام، فما بعد ذلك فهو صدقة، وأما ما بعد ذلك فهي ضيافة. وقيل الفرق بين الجائزة والضيافة أنه يتكلف له في الجائزة ويقدم له أجود أنواع الطعام، وأما الضيافة فإنه يطعمه من طعامه، يطعمه من طعامه. قال فما بعد ذلك فهو صدقة، ما بعد 3 أيام فهو صدقة. واختلف في الجائزة مع 3 أيام، هل الجائزة داخلة في 3 أيام فالجائزة يوم وليلة ويبقى يومان فيكون الجميع 3 أيام، أو أن الجائزة يوم وبعدها ثلاثة أيام، خلاف بين أهل العلم. ثم اختلف في الجائزة هل تكون قبل الضيافة أو بعدها، فإنه جاء في بعض الأحاديث تقديم الضيافة ثم ذكر الجائزة، كأنه إذا أراد أن يودعه أكرمه وتكلف في إطعامه حتى يكون آخر العهد به هو الإكرام. فاختلف في الجائزة هل هي في أول الضيافة أم أنها بعدها، ثم بين أن بعد ذلك فهو صدقة، والصدقة إن شاء بذلها وإن شاء أمسك، وأمره بأن يرتحل إذا كان في ذلك مشقة عليه. ثم قال ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه، لا يحل له أن يثوي عنده أي أنه يبيت عنده وينزل عنده، والمثوى هو المبيت كما جاء في قصة يوسف إنه ربي أحسن مثواي أي منزلي، فالمثوى هو المبيت. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الضيف أن يحل عند المضيف فيكون بيته كالمنزل له، يثوي عنده أي أنه يبقى عنده حتى يحرجه من التحريج والحرج، بأن يوقع المضيف في حرج ومشقة، والحرج مرفوع على المسلمين في دينهم وفي كل شأنهم، ولهذا لا يجوز لرجل أن يوقع أخاه في حرج وفي ضيق ومشقة، وإنما يأخذ حق الجائزة والضيافة ثم بعد ذلك يرتحل، إلا أن يطلب منه، فإذا طلب منه المضيف وصاحب البيت فنعم. ثم ذكر أيضا في بعض طرق هذا الحديث جملة أخرى، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أنه هذا مما جاء في بعض الروايات، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت، فإن هذا أيضا من شعب الإيمان، وهو أن يقول الخير أو يصمت، وهذا دليل على أن الإنسان إما أن يتكلم بخير وإما أنه يجب عليه السكوت. ولهذا قال بعض أهل العلم هذا يدل على أن الكلام ليس فيه مباح، فإما خيرا يقوله وإما غيره يسكت عنه، ولهذا ما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من الكلام، إما أن يكون من الخير فيتكلم به وإما غيره غير الخير ويصمت عنه، فدل على وجوب الصمت والإمساك عما لا خير فيه، وأن الكلام مقتصر على الخير على ما فيه الخير. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ثم ذكر حديث أبي هريرة وهو مشتمل على زيادات أخرى عما تقدم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، فلا يؤذي جاره، ودل على أن عدم أذية الجار وأن يسلم جاره من أذيته أن هذه من خصال الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه المسلمون. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، تنبهوا إلى هذه اللفظة العظيمة في قوله فلا يؤذي، فدل على تحريم الأذية بكل وجه من الوجوه، يعني كل ما فيه أذية للجار فإنه محرم، وإذا كانت هذه الأذية مضافة إلى الجار فلا يؤذي جاره، فدل على أن كل ما يتأذى به الجار أنه محرم ولو كان الإنسان نفسه لا يتأذى به. مثال ذلك، بعض الناس الآن يسمع والعياذ بالله الأغاني والموسيقى وهو لا يتأذى بها، ولربما رفع هذه المعازف حتى يسمعها الجيران ويتأذون بها، فيقول له جاره إن هذا يؤذيني، يقول ولكن أنا لا يؤذيني. فلاحظوا اللفظ الشرعي فلا يؤذي جاره، فما دام أن الجار يتأذى وإن كنت أنت لا تتأذى فإنه يتأذى، خاصة أن هذا الأمر مرجعه إلى الشرع، وأن سماع هذه المعازف أنه مؤذي للمسلم عند عامة الناس، ولكن لو كان الأمر أيضا غير ذلك بأن يكون مثلا هناك شيء لا يتأذى منه عامة الناس، لكن فلان من الجيران يتأذى منه، فلان من الجيران يتأذى منه، فإذا كان يتأذى منه يجب رفع الأذى عن الجار، وأن يراعى حال الجار، وأن يتعهد في بسؤاله هل وقع منا شيء، هل حصل منا أذية، فإذا أخبره بشيء فإنه يجب عليه أن يرفع الأذى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. هذه الأخلاق العظيمة وهذه الآداب ما جاء بها نظام وما جاء بها منهج سوى هذا الدين، وسوى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يرفع الأذى عن الجار، وأن تراعى حرمة الجار، وأن يراعى كل ما يتعلق بمصالحه، بأن لا تعرض للأذية ولا للإفساد، وأن لا يؤذى في نفسه ولا في ماله ولا في أهله. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، كما تقدم معناه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أيضا هذا تقدم معناه. والشاهد في قوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. ثم ذكر حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا، يعني ترسلنا وتأمر بخروجنا من المدينة إلى أماكن بعيدة، لأن البعث هو أن يرسل إلى مكان بعيد، فننزل بقوم فلا يقروننا. وهذه رويت بالإدغام وبفك الإدغام، تقروننا وتقرون، يقروننا ويقرون. والمقصود بالإقراء هو الإطعام، إطعام الضيف، إقراء الضيف إطعامه وإكرامه. فما ترى؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ينزلون بقوم فلا يقومون بحق الضيافة ولا يقومون بإكرامهم، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا. إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فأقبلوا، إذا أعطوكم شيئا أو قدموا لكم طعاما أو أعانوكم على شأنكم فاقبلوا. وهذا ترخيص من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنهم إن نزلوا بقوم فقدم لهم شيء أن يقبلوا ذلك، وهذا فيه دلالة على أنه لا ينبغي للضيف أن يمتنع مما يقدم له على وجه الإكرام إن لم يكن في ذلك محذور شرعي. فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم، إن لم يقوموا بإطعامكم فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم، أي ينبغي للأضياف، لأن الضيف هنا مصدر بمعنى الأضياف، الذي ينبغي للأضياف. وهذه الجملة ذكر العلماء أنها في حال الضرورة، وأما في حال السعة فإنه لا يجوز أن يؤخذ مال الناس بغير حق وبغير رضا. أما إذا كانت هناك مشقة، نزل قوم بمسلم أو بمسلمين ولديهم طعام ولديهم شراب، ويكاد هؤلاء الناس يموتون جوعا أو عطشا، ولم يقوموا بإقرائهم ولم يقوموا بضيافتهم، فلهم أن يأخذوا من طعامهم إن تمكنوا منه ما تتحقق به المصلحة. وهذا كما أنه رخص للإنسان إذا أشرف على الموت ولم يجد طعاما أن يأكل الميتة، وإذا غص ولم يجد ماء أن يشرب الخمر، فهذه ضرورة، والقاعدة أن الضرورات تبيح المحرمات، وهنا ضرورة، فإذا وصل الأمر إلى هذا الحد فإنه يؤخذ من مالهم ما يسد الحاجة، ولأن المسافر لربما عرضت عليه أحوال يكاد يموت جوعا أو عطشا، وليس الأمر كما هو الشأن الآن في وجود المحلات التجارية ووجود المساكن. ولهذا قال بعض أهل العلم إنما الضيافة تكون في القرى، لأنه لا يوجد طعام ولا يوجد مساكن ولا يوجد من يقدم يعني حق الضيافة فتتعين الضيافة. فهذا الأمر في حال الضرورة، وأما في حال السعة فإنه لا يجوز للإنسان أن يذهب وأن يأكل من أموال الناس ويقول لم يضيفوني ولم يقدموا لي حق الضيافة، وإنما هذا تبيحه الضرورة، كما أن الضرورة أبيحت الميتة وأبيحت الخمر لمن غص وأشرف على الموت أن يأخذ ما تقوم به حياته. ولهذا نبه العلماء على هذا الأمر، وذكر هذا الحديث الإمام البخاري في باب المظالم، وأنه لا يجوز الإنسان أن يأخذ حق غيره إلا بإذن وبطيب نفس منه. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هنا في الحديث السابق ذكر الإمام العيني هنا بعد قوله فخذوا، قال خذوا أخذا قهريا، وهذا لا يكون إلا عند الاضطرار وبالثمن حالا أو مؤجلا. فقوله حالا أو مؤجلا دليل على أنهم لو أخذوا شيئا عند الضرورة فإنه يكون بالثمن أيضا، إما حالا وإما مؤجلا إن لم يجدوا قيمته. فدل على التشديد في هذه المسألة، وأن الترخيص إنما هو في عند الضرورة ويكون بالثمن أيضا، إما حالا يعني يعطونه حالا، وإما أن يكون مؤجلا إن لم يجدوا قيمة المال، مما يدل على يعني أهمية هذه المسألة. ثم ذكر حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وقد تقدم معناه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وصلة الرحم هو القيام بحقهم وبواجبهم، والرحم هو كل من له قرابة، وقيل هو كل من يرثك وترثه. والصحيح أن كل من له قرابة ولو كانت بعيدة فإن له حق، وقد تتعين هذه الحقوق إذا لم يوجد من يقوم بها، مثل أن يكون رجل قريب بعيد عنه في النسب لكن ليس له قرابات وليس له أرحام، فعند ذلك تتعين الصلة أكثر منها عندما يكون للرجل أرحام وقرابات أولى منه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وتقدم معناه. والشاهد في قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، هذه هو الشاهد من ذكر الحديث هنا تحت هذه الترجمة. قال رحمه الله تعالى: باب صنع الطعام والتكلف للضيف. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، فقال: كل فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، فقال: نم. فنام. ثم ذهب يقوم، فقال: نم. فلما كان آخر الليل قال سلمان: قم الآن. قال: فصليا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. أبو جحيفة وهب السوائي، يقال وهب الخير. ثم ترجم الإمام البخاري بقوله: باب صنع الطعام والتكلف للضيف. باب صنع الطعام والتكلف للضيف، وهذا أيضا بعد أن ذكر حق الضيف وما ينبغي من صناعة من القيام على خدمته بالنفس، وأن من إكرامه صنع الطعام له. ولهذا اشتهر عند كثير من الناس أن إكرام الضيف هو بصناعة الطعام، ولهذا كثير من الناس يظن أنه إنما الإكرام مقتصر على الإطعام، والصحيح أنه أعم. ولهذا ترجم الإمام البخاري بقوله باب صنع الطعام يعني للضيف، والتكلف للضيف، تكلف للضيف يعني أن يقدم له طعاما لم يكن من عادة أهل بيته، وإنما يأتي بطعام يكون ليس من عادة أهل البيت من حيث الأصل، وإنما يأتي بطعام قد يكون فيه شيء من التكلف، ولكن التكلف هنا ليس هو التكلف المنهي عنه الذي قال فيه سلمان رضي الله عنه نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التكلف للضيف، وكان يقول لبعض أضيافه لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن التكلف لتكلفت لك. فالتكلف المقصود به هنا أن يأتي بطعام لم يكن من عادة أهل بيته أن يأكلونه في كل يوم، فيأتي بطعام يعني لا يكون من عادة أهل البيت، ولكن إذا وصل الأمر إلى الكلفة بأن يشق عليه بأن يستدين ويأخذ الطعام، أو أنه يعرض نفسه لأمور قد يعاقب أو يؤاخذ عليها، فإن هذا منهي عنه، وهذا داخل تحت عموم القاعدة فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا استطاع يكرم الضيف بما يستطيع، وأما التكلف الزائد فإنه منهي عنه. ولكن كون هناك يكون نوع عناية واهتمام بأن يكون هناك شيء من التكلف الذي لا يصل إلى المحرم فهذا لا بأس به. ثم ذكر من حديث عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، وهذا كما سبق في أخاء النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وكانت من المؤخاة المشهورة والمذكورة في كثير من الحديث والتي امتدت حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، المؤخاة بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء رضي الله عنهما. قال فزار سلمان أبا الدرداء، زار سلمان أبا الدرداء في بيته فرأى أم الدرداء متبذلة، متبذلة يعني لابسة ثياب التبذل والخدمة، أي أنها ليست متزينة وليست معتنية بمظهرها، فقال لها ما شأنك، يعني لما تلبسين هذه الثياب ولما لا تلبسين لباسا فيه زينة؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. هنا أشارت رضي الله عنها إلى أنها لم تكن لتترك الزينة إلا لأن زوجها لا يرغب في الزينة، وأنه قد زهد في الدنيا ولا يرغب في شيء منها، وهي متضمنة أنه ليس له رغبة في النساء وأنه لا يعتني بهذا الأمر. وهذا من الكنايات اللطيفة إنها أشارت، لأنه يسألها عن تبذلها وما علاقة الدنيا وكون أبي الدرداء لا يرغب في الدنيا، لكنها أشارت إليه أنه ليس له رغبة في النساء. قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا ومن ذلك النساء، وهذا أيضا من الأدب ومن حسن الخطاب في أنها لم تقل أنه لا يريد شيئا من زوجته، وإنما قالت ليس له حاجة في الدنيا. فسكت سلمان، فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة في قوله باب صنع الطعام، فصنع له طعاما، صنع له طعاما، فقال كل فإني صائم. يقول أبو الدرداء لسلمان كل فإني صائم، قال ما أنا بآكل حتى تأكل، امتنع سلمان رضي الله عنه من الأكل فقال ما أنا بآكل حتى تأكل، يعني لن آكل شيئا حتى تأكل أنت، فعلق أكله على أكل أبي الدرداء فأكل، وهذا من فقه أبي الدرداء رضي الله عنه ومن إكرامه للضيف ومن تقديمه إكرام الضيف على صيام النفل، فإن إكرام الضيف واجب، صيام النفل مستحب، وهذا من فقهه رضي الله عنه. فأكل، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، لما كان الليل قام أبو الدرداء يقوم يريد أن يصلي، فقال سلمان نم، قال له نم، فنام يعني أبو الدرداء، ثم ذهب يقوم فقال نم، فلما كان آخر الليل قال سلمان قم الآن. لاحظوا هذا الحوار فيه أيضا حسن الصحبة والأدب، وفيه توقير أبي الدرداء لسلمان رضي الله عنهما، فإنه يأتمر بأمره، وهذا من إكرام الضيف كما تقدم، فإن من إكرام الضيف طاعته. فكان يقوم يريد الصلاة فيقول له نم، قام مرة أخرى قال له نم، لو كان الآن رجل من الآن يقول هذا الضيف يريد أن يمنعني من الخير ويريد أن يمنعني من صلاتي وعبادتي، وهذا لا خير فيه وقد يذمه، لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على فقه. فلما كان آخر الليل قال سلمان قم الآن، قال فصليا، يعني صليا الاثنان سلمان وأبو الدرداء، فقال له سلمان بعد أن وجهه للأكل معه وأن ينام من الليل ثم يقوم، فقال له سلمان إن لربك عليك حق، إن لربك عليك حق، وقدم حق الله على غيره لأن حق الله هو أعظم الحقوق، ولنفسك عليك حق، ولنفسك عليك حق، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق ولجسدك عليك حق لعبد الله بن عمرو، ولأهلك عليك حق، ولأهلك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه، وهذا من فقه سلمان رضي الله عنه، هذا من فقه سلمان رضي الله عنه، فبين أنه كما أن هناك عبادات وصيام وقيام فإن هناك حقوق أخرى، وهذه الحقوق لا بد من تأديتها. قال فأعطي كل ذي حق حقه، يعني أعطي الزوجة حقها، وهذا فيه توجيه له، لأنه لما رأوا زوجته متبذلة وقالت إن أخوك ليس له حاجة في الدنيا، ففهم منه تقصيره في حق الزوجة، وقال لأهلك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حق، وهذا فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمناصحة، وأن الصحابة إذا رأوا شيئا من المخالفة فإنهم ينبهون عليه، وما كان الواحد منهم يقول لا هذا صحابي جليل أنا لا أكلمه وهو أعرف وأدرى، لا، كان ينصح بعضهم بعضا وكان يقبل بعضهم من بعض. فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان، أتى أبو الدرداء النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال صدق سلمان، فأصبح هذا الحديث حجة يحتج به لتصديق النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان، وهذا نوع من أنواع السنة، وهو أن يفعل رجل ليس قوله بحجة بحضور النبي صلى الله عليه وسلم أو يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فيقول صدق فلان، أو يقر النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل فلان، فيكون هذا الحديث حجة بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان. فهذا الحديث فيه شاهد للترجمة في صناعة الطعام، وكذلك التكلف للضيف أيضا فيه بيان إكرام الضيف، وما فعله أبو الدرداء رضي الله عنه من أنه ترك عادته وطريقته في الصيام وطريقته في القيام وأطاع الضيف وأكرمه، وهذا لا شك أن فيه نوع تكلف وعناية بحال الضيف، ومن فقه أبي الدرداء رضي الله عنه أنه أكرم ضيفه وأطاعه، وكذلك فيه فقه سلمان رضي الله عنه عندما وجه أبا الدرداء إلى هذه الأمور ثم صدقه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.